بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في تسجيلات خالد الإسلامية بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم شرحا لكتاب بلوغ المرام لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي المدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. والآن مع الدرس 45 من كتاب الطهارة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف الإمام الحافظ رحمه الله تعالى: باب التيمم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب التيمم. التيمم مأخوذ من قولهم: يممت الشيء وتيممته إذا قصدته، ويقال: يم الشيء إذا قصده، أما الشيء إذا قصده. ومنه قوله تعالى: ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، أي ولا قاصدين البيت الحرام. فالتيمم هو القصد. ومنه قول القائل: ولست أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني، الخير الذي أنا مبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني. فقوله ولست أدري إذا يممت أرضا أي قصدتها، فالتيمم هو القصد. وأما في اصطلاح العلماء فهو قصد مخصوص من شخص مخصوص على هيئة مخصوصة بنية مخصوصة. فقولهم قصد مخصوص، وهو القصد إلى الصعيد الطيب، من شخص مخصوص وهو الذي أذن له بالتيمم. فيشمل ذلك المسافر إذا لم يجد الماء، وكذلك المقيم الحاضر الذي لا يستطيع أن يتيمم لمرض ونحوه، فهذا هو الشخص المخصوص. لأن التيمم رخصة ولا تجوز إلا لمن رخص له الشرع بالتيمم. وقولهم على هيئة مخصوصة، وذلك بضرب اليدين ومسح الوجه والكفين كما سيأتي إن شاء الله بيانه وتفصيله، بنية مخصوصة وهي استباحة الصلاة، سواء كانت نفلا أو كانت فرضا أو استباحة ما تشترط له الطهارة كالطواف بالبيت ونحو ذلك. التيمم شرعه الله عز وجل في كتابه المبين وعلى لسان رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، وأجمعت الأمة على مشروعيته. فأما دليل الكتاب فقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فأمر سبحانه وتعالى بالتيمم عند فقد الماء، فدل على شرعيته وجوازه. وأما بالنسبة لدليل السنة فأحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ومنها حديث الباب: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، ومنها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين كما في الصحيح: الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء، عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وقوله في الحديث الصحيح الآخر: الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين. فهذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل دلالة واضحة على مشروعية التيمم وجوازه. وقد شرع الله التيمم رحمة بالعباد وتيسيرا عليهم، فإنك لو تأملت الإنسان المريض الذي لا يستطيع أن يستعمل الماء، لو أن الله فرض عليه استعماله كيف يكون حاله؟ وكذلك لو كان الإنسان في شدة البرد وشدة مؤونته يطالب بغسل جسده كله كيف يكون حال الناس؟ فخفف الله عز وجل ولطف ويسر على العباد. ولذلك يعتبر العلماء رحمهم الله التيمم صورة من صور رفع الحرج والرحمة التي بعث بها نبي الأمة صلوات الله وسلامه عليه. يقول المصنف: باب التيمم. ذكر هذا الباب بعد الغسل من الجنابة، والمناسبة فيه واضحة، فإن القاعدة أن التيمم بدل عن الماء في الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى، فناسب بعد بيان الأصل وهو الغسل بالماء أن يذكر البدل عن هذا الأصل وهو التيمم. ولذلك كأنه يقول في هذا الباب: سأذكر لك جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والتي تتعلق بحكم التيمم. نعم. وعن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل. وذكر الحديث. هذا الحديث اشتمل على فضل الله تعالى على هذه الأمة وعلى نبيها عليه الصلاة والسلام، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه هذه الخصائص الخمس: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأعطيت الشفاعة، وكان الرجل يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت للناس كافة. هذه الخمس التي خص الله عز وجل بها نبيه عليه الصلاة والسلام يعتبرها العلماء من الخصائص، وقد تكلم العلماء على خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وما امتاز به هو وأمته على سائر الأمم والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، حتى أوصل بعض العلماء هذه الخصائص إلى 200 خصيصة، ومنهم الإمام السيوطي في كتابه الخصائص الكبرى. ولذلك رأى بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بهذه الخمس، ثم ما زالت تترى عليه الخصائص حتى زاد عددها أكثر من هذه الخمس بعينها. أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، قوله أعطيت للعلماء فيه وجهان: منهم من يقول إن هذا العطاء جاء بصيغة التخصيص أعطيته، والمراد به العموم للأمة، بمعنى أن ما لا يدل الدليل على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم به فهو للأمة كافة. ومن العلماء من قال هو على ظاهره من التخصيص أعطيت، أي أنه خاص به حتى يدل الدليل على العموم. فائدة الخلاف بين القولين أنك إذا قلت أعطيت المراد بها الخصوص، يصبح قوله نصرت بالرعب المراد به التخصيص بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى يدل الدليل على العموم كالتيمم دل الدليل على العموم، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فإن معه مسجده وطهوره. وإن قلت المراد بقولي أعطيت العموم وليس المراد به الخصوص حتى يدل الدليل على التخصيص، يصبح قوله نصرت بالرعب ونحوه المراد به أنه نصر وأمته بالرعب حتى يدل الدليل على التخصيص، كقوله أعطيت الشفاعة إذا أريد بها الشفاعة الكبرى. هذا بالنسبة لقوله أعطيت خمسا، وعبر بالبناء للمجهول، وذلك للعلم بالمعطي وهو المتفضل سبحانه وتعالى، أي أعطاني ربي، وعبر بهذا العطاء ليدل على أنه محض الفضل ومحض المنة من الله تبارك وتعالى، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أعطى الله أمة محمد عليه الصلاة والسلام الأجر كاملا واشتكت اليهود والنصارى، قال الله تعالى: هل منعتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: ذلك فضلي أوتيه من أشاء. فالحمد لله على فضله، وله الشكر والمنة على هذا العطاء من عطائه ونوله. يقول عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، أي من الأنبياء، وعبر بالنفي الذي يشمل الجميع، وإن كان في بعض الخصائص إيراد شبهة سنذكرها إن شاء الله في موضعها. لم يعطهن أحد قبلي، فيه دليل على أن هذه الأمور لم تكن للأنبياء ولم تكن في شريعة الأنبياء من قبل. نصرت بالرعب مسيرة شهر، نصرت النصر هو الظفر والغلبة، يقال انتصر إذا غلب على عدوه، نصرت بالرعب، الرعب هو الخوف. ونصرت قال بعض العلماء يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم أنه هو وأمته، ومن تمسك بهدي وسار على نهجه أنه يرزق الهيبة في قلب أعدائه، في قلوب الأعداء، على التفصيل الذي ذكرناه في قوله أعطيت. نصرت بالرعب مسيرة شهر، في رواية للطبراني مسيرة شهرين، وجاء في بعض الروايات التفسير وهو أنه شهر لذهاب من أمامه وشهر من خلفه صلوات الله وسلامه عليه. للعلماء في هذه العبارة أوجه، قال بعض العلماء نصرت بالرعب مسيرة شهر، أي أنني إذا قصدت العدو فإن الله يقذف في قلوب الأعداء الرهبة والخوف مني على مسيرة شهر إذا قصدتهم. وقيل المراد نصرت بالرعب مسيرة شهر، أي أن الله تعالى ينصره فيجعل ما حول المدينة إذا قدم عليه العدو من مسيرة شهر يهابه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا محتمل، وهذا محتمل للوجهين، فإنه يحتمل أنه نصر عليه الصلاة والسلام إذا قصد العدو، ويحتمل أنه منصور إذا أقام في موضعه. ففائدة الفرق بين القولين أنك إذا قلت ينصر إذا سار إلى العدو يختص بالغزوات من النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا غزا قوما قذف الله الرعب فيهم حتى ولو كانوا على مسيرة شهر. ويفيد هذا أنه عبر بمسيرة الشهر أي مع بعدهم عنه يخافونه. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما نزل بحصون خيبر ورأته اليهود في الصباح الباكر وقد خرجوا إلى حرثهم فزعوا ودخلهم الرعب الشديد، فقال صلى الله عليه وسلم صدق الله إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وقوله نصرت بالرعب مسيرة شهر، هذا يقتضي وجود الكرامة للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرعب. قالوا إذا قلنا على الوجه الثاني أنه عليه الصلاة والسلام ينصر بالرعب ولو كان مقيما يصبح عدوه ولو كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم الأمن فإنه يهابه، وكل الوجهين محتمل، يحتمل أنه ينصر إذا قصد العدو، ويحتمل أنه ينصر إذا أقام. قال بعض العلماء الذي يظهر العموم والتعبير بالشهر أن المسافة بينه وبين أبعد أعدائه مسيرة شهر صلوات الله وسلامه عليه. نصرت بالرعب مسيرة شهر وأحلت لي الغنائم، كان حكم الله عز وجل لمن قبلنا كاليهود من أهل الكتاب أنهم إذا غنموا غنيمة في الحرب جمعوها فتأتي نار من السماء فتحرقها، فإن كان فيهم غلول امتنعت هذه النار من إصابة هذا المغنم، وإن كانوا صالحين وغزمهم على خير وعلى مرضات أصابت النار المغنم. ولا شك أنه بإصابة النار للمغنم لا شك أنه تفوت عليه مصلحة الانتفاع بهذه الغنيمة، فرحم الله أمة محمد عليه الصلاة والسلام فجعل غنيمتها لها، وتقسم الغنيمة كما سيأتي إن شاء الله تفصيله وبيانه في كتاب الجهاد بإذن الله تعالى. وحلت لي الغنائم، فالغنائم جمع غنيمة وليس المراد بها العموم، فهي من باب العام الذي أريد به الخصوص. فإذا كان على هذا الوجه يكون ألف الغنائم المراد بها المعهود، الغنيمة المعهودة في الحرب. وحلت لي الغنائم ولم تكن حلالا لأحد قبله صلوات الله وسلامه عليه. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض ظاهر قوله الأرض العموم، فيشمل ذلك كل أرض. وبناء عليه فإنه يصح للفقيه وللعالم أن يقول يجوز للمسلم أن يصلي على أي موضع حتى يدل الدليل على تحريم أو منع الصلاة في ذلك الموضع. فيستثنى من هذا العموم في قول جعلت لي الأرض مسجدا ما دل الشرع على المنع منه، وذلك في صور، منها أن تكون الأرض نجسة، وذلك لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بصب الماء على بول الأعرابي، فدل على أنه إذا كان نجسا لا يصلى عليه، وقال أريقوا عليه سجلا من ماء. وفي حكم الأرض النجسة، الأرض المنجسة ببول الأعرابي، المجزرة، لأنه يسفح فيها الدم الذي يكون عند الذبح وهو بالإجماع دم النجس، فيلتحق بالأرض التي نجست بالبول، كل أرض نجسة تلحق بها كل أرض نجسة. كذلك أيضا يستثنى من هذا العموم معاطن الإبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في معاطن الإبل، وذلك في الحديث الصحيح عن حينما سئل يصلى في معاطن الإبل قال لا. قد علل العلماء ذلك بحضور الشياطين فيها. وكذلك أيضا يستثنى الصلاة في المقابر، ولذلك لما اشترى الحائط من اليتيمين الأنصاريين أمر بنبش القبور ونهى عن الصلاة في المقبرة صلوات الله وسلامه عليه، فيستثنى من هذا العموم الصلاة في المقابر. فكل الأصل أن كل أرض يصح الصلاة فيها إلا ما دل الدليل على استثنائه. يتفرع على هذا المسألة المشهورة وهي الصلاة في الكنائس، هل يجوز أن يصلى في الكنائس والبيع؟ قالوا إنه تجوز الصلاة لعموم قوله عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذا لا شك أنه الأصل وأنه يجوز أن يصلى في الكنائس والبيع، لكن ينبغي أن يتقيد بأمن الفتنة، وذلك إذا أمنت الفتنة. أما إذا غلب على الظن أنه يوقع في الفتنة أو تكون سببا في استدراج المسلمين حتى يدخلوا في دين النصارى أو نحو ذلك، فإنه حينئذ لا يصلى لعارض لا لأصل. وفرق بين المنع عن الشيء لأصله وبين المنع من الشيء لعارض. وبناء على ذلك نقول أنه يجوز الصلاة في الكنائس والبيع، لكن بشرط أمن الفتنة من الصلاة فيها. قوله عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يستوي في ذلك أن تكون حقيقة الأرض أصلا أو حكما. ومن هنا استنبط العلماء المسألة المعروفة، هل يجوز أن يصلى على ما هو معلق على الأرض، كأن تكون مثلا هناك قطعة من الخشب يصلى عليها معلقة في سقف الغرفة، قالوا إنها ليست من الأرض ولابد أن يصلي على الأرض حتى يكون ثابتا باستقباله للقبلة. ومن هنا شدد بعض العلماء في الصلاة على السرير والصلاة على الركائز المرتفعة من الأرض، لكن الظاهر أنه يشمل الأرض وما اتصل بها، فليس كلام العلماء على المعلق من عند أنفسهم كما يفهم بعض الجهلاء المتأخرين يقولون هذه من فرضيات العلماء، ولا ينتبهون لعموم قوله عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا، فإن العلماء نظروا إلى أن الصلاة تصح على الأرض، فإذا كان على أرجوحة معلقة بالأرض قالوا هذا فيه شبهة، هل هو على الأرض أو ليس على الأرض، فإذا لم تكن هناك حاجة قالوا يجب عليه أن ينزل، فمحل الخلاف إذا لم تكن هناك ضرورة. أما لو أن إنسانا حبس عن النزول إلى الأرض أو اضطر أن يكون على مكان معلق على مكان عال فإنه مستثنى ولا حرج عليه أن يصلي قولا واحدا. كذلك أيضا فيه دليل على مشروعية الصلاة على السفينة، وفيها حديث تكلم العلماء على سنده والضعف فيه من القوة بمكان، وظاهره وجه ذلك قالوا أن السفينة إذا كانت على البحر أنها في حكم المتصل بالأرض فيصلى عليها، فوجود الخشب أو وجود الحائل من السفينة كوجود القماش ونحوه بين العبد وبين الأرض. جعلت لي الأرض مسجدا أي موضع سجود، وقد ذكر المسجد لأن أشرف ما يكون في الصلاة السجود، لما فيه من تأثير أقدس وأشرف ما في الإنسان وهو وجهه. ولذلك السجود اعتبر لغير الله عز وجل كفرا إذا اعتقد تعظيمه. فقالوا وصفت بكونها مسجدا وإن كان الأصل أن المصلي يركع ويقوم، فعبر بالسجود لأنه أشرف ما يكون من هيئة المصلي. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه إذا كان ساجدا وطهورا. هذا موضع الشاهد، أي جعلك لي طهورا، والطهور ما يتطهر به، والطهور هو فعل الطهارة كالوضوء والوضوء، فالوضوء هو ما يتوضأ به، والوضوء هو فعل الطهارة أعني طهارة الوضوء. فقولوا جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أي يتطهر به، وظاهر قوله جعلت لي الأرض العموم، فهو حجة لفقهاء الحنفية والمالكية رحمة الله عليهم الذين يقولون إنه يصح التيمم بكل ما على وجه الأرض أو بكل ما كان من الأرض على تفصيل عندهم في المذهب، حتى قال بعضهم يصح أن يتيمم ولو كان بالمعدن ما دام أنه في الأرض، أما لو أخرج المعدن عن الأرض فهذا أمر آخر، لكنهم قالوا يتيمم ما دام في الأرض ومن الأرض، فإذا خرج عن الأرض وصار معدن يتداول خرج عن كونه من الأرض. وفي قوله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا عموم كما قلنا من جهة ما يتطهر به، وعموم من جهة الطهارة، إذ ظاهر هذا أن التراب طهور للمسلم سواء وجد الماء أو لم يجد، لأنه لم يذكر قيد فقد الماء. إذن نقول هذا الإطلاق مقيد بقوله تعالى فلم تجدوا ماء، وقوله عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين. فإذن نقول الإطلاق في هذا الحديث مقيد بالأحاديث والنصوص الأخرى. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجه التخصيص أنه كان أهل الكتاب من اليهود والنصارى لا يصلون إلا في بيعهم وكنائسهم حتى ولو فاته وقت الصلاة، فلا تصح صلاتهم إلا في البيع والكنائس، ولكن الله خفف على أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه فجعلها تصح في أي موضع طاهر. ولذلك قالوا إن الله عز وجل ألزم اليهود والنصارى ببيعهم وكنائسهم، فقال تعالى واركعوا مع الراكعين، قالوا أي في البيع والكنائس، ولذلك ألزموا بالموضع المخصوص للصلاة، ولكن الله خفف هذا الإصر ووضعه عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وأعطيت الشفاعة، أعطيت الشفاعة، الشفاعة للعلماء فيها وجهان، منهم من قال الشفاعة على العموم، الشفاعة على الخصوص، والمراد بها الشفاعة العظمى، وذلك في موقف الناس يوم القيامة بين يدي الله عز وجل ودنو الشمس منهم وشدة مؤونة ذلك الموقف. فإذا طال عليهم المقام كما ثبت في الصحيحين يذهب الناس ويذهب العرب بالناس حتى يلجمهم، ويذهب في الأرض 70 ذراعا كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يتكلم الناس في المشي إلى آدم ثم إلى نوح، ولا يزالون يتدرجون من نبي إلى نبي كما ورد تفصيله في الصحيحين، فيعتذر آدم بذنبه ويعتذر نوح ويعتذر إبراهيم وموسى وعيسى حتى يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها أنا لها صلوات الله وسلامه عليه، ثم يذهب فيسجد تحت العرش فيلهمه الله محامد فيحمده بها في ساعته، ثم يقول الله لنبيه صلوات الله وسلامه عليه يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. فهذا هو المقام المحمود الذي عناه الله عز وجل بقوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وصفه الله بكونه مقاما محمودا لأنه يحمده عليه الأولون والآخرون صلوات الله وسلامه عليه، فهذه الشفاعة وصفت عند أهل العلم رحمهم الله بأنها الشفاعة العظمى، فقالوا إن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أعطيت الشفاعة أي الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود كما ذكرناه. وقال بعض العلماء المراد بها مطلق الشفاعة، وإن كان بعضها يشاركه فيه غيره، وإن كان بعضها يشاركه عليه الصلاة والسلام فيه غيره. والشفاعات التي للنبي صلى الله عليه وسلم منها ما يكون في العرصات كالشفاعة العظمى، ومنها شفاعته في دخول الجنة لأهل الجنة، وشفاعته في دخول أقوام الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومنها شفاعته عليه الصلاة والسلام في رفعة درجات أهل الجنة، ومنها شفاعته عليه الصلاة والسلام لأقوام استوجبوا دخول النار أن لا يدخلوها، وشفاعته لأقوام استوجبوا دخول النار ودخلوها أن يخرجوا منها صلوات الله وسلامه عليه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من دعا له بالوسيلة أنه حلت له الشفاعة، فجعل للشفاعة سببا وهو سؤال الله الوسيلة لخير خلقه صلوات الله وسلامه عليه، فقال ثم سل فإذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي. وهذه سنة يتركها كثير من الناس، أنهم يرددون مع الإمام ولا يصلون عن النبي صلى الله عليه وسلم بين الدعاء الوارد لسبب الشفاعة وبين الترداد وراء الإمام، فتجده مباشرة يقول لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة. لا، السنة أن يبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثم صلوا علي وسلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي لأحد إلا أن يكون عبدا صالحا وأرجو أن أكونه، فيسأل له الوسيلة. قال في الحديث الآخر فمن سأل لي الوسيلة فقد حلت له شفاعتي. قالوا هي الشفاعة هذه وهي الشفاعة الكبرى، وقيل حلت له شفاعتي أي مطلق الشفاعة، فيشفع له أن يدخل الجنة ويشفع له أن ترفع درجته في الجنة كما بيناه. أعطيت الشفاعة، وهذا على سبيل التخصيص له عليه الصلاة والسلام، ويدل على ذلك حديث الصحيحين إذ اعتذر عنها الأنبياء. ولذلك قال بعض العلماء الصحيح من الوجهين أن الشفاعة المراد بها الشفاعة الخاصة في الحشر، لأن قوله لم يعطهن أحد قبلي يدل لأن سياق حديث الشفاعة يعتذر فيه الأنبياء، فدل هذا على التخصيص بالشفاعة العظمى دون غيرها. وكان الرجل يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة، هذا المقطع فيه دليل على عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بين الله تعالى أنه بعثه للعالمين فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فأخبر سبحانه وتعالى أنه مبعوث للناس كافة، فشمل إنسهم وجنهم وعربهم وعجمهم وجميع أصنافهم أجناسهم أنهم مخاطبون بهذه الشريعة، أعني شريعة محمد صلوات الله وسلامه عليه. وكان النبي من قبله يبعث إلى قومه خاصة، لكن هنا إشكال، وهو أن نوحا لما أغرق قومه كانت رسالته للناس كافة، لأنه لم يبق مؤمن على وجه الأرض إلا الذين أنجاهم الله معه في السفينة، فأصبحت رسالته من هذا الوجه عامة. وقد أجيب عن هذا من وجوه، أولها التسليم بالإيراد والاعتراض، وقالوا نوح فرد، وتعبير النبي صلى الله عليه وسلم خرج على غالب الأنبياء. الوجه الثاني من الجواب، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة قصدا، ونوح بعث اتفاقا، أي أن نوحا اتفق حاله بعد نجاة قوم أن لا يوجد إلا المؤمنون، فأصبحت رسالته عامة اتفاقا. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه وجد من آمن ومن كذب ومن كان على ملة ومن لم يكن على ملة، فعممت رسالته قصدا. ولا شك أن تعميم الرسالة قصدا أعلى وأشرف من تعميمها اتفاقا. وهذا الوجه الثاني هو أقوى الأوجه عند بعض العلماء رحمهم الله. ولذلك يقولون إن ما وقع لنوح إنما وقع على سبيل الاتفاق، ومعناه النبي صلى الله عليه وسلم القصد بالبعثة. هذا الحديث موضع الشاهد فيه ما تقدم من قوله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وما الكلام في هذا الحديث على أحكامه سيكون في الرواية الثانية، وهي التي اختصرها المصنف من رواية مسلم، وفيها نعم. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وعن علي عند أحمد: وجعل التراب لي طهورا. وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم يجد الماء. هذا الحديث أعني حديث حذيفة اشتمل على مسألتين، وكلاهما يعتبر تقييدا للمطلق الوارد في هذه الرواية. أما المسألة الأولى فإنه قيد التراب المتطهر به بكونه قيد الصعيد الذي قيد الأرض التي يتطهر بها في التيمم بكونها ترابا، والثاني أنه قيد سبب الرخصة بكونه لم يجد الماء. وفي هذا مسائل: قوله عليه الصلاة والسلام جعلت تربتها لنا طهورا، احتج به فقهاء الحنابلة والشافعية رحمة الله على الجميع على أن التيمم لا يصح إلا بالتراب، واستدلوا بهذا هذه الرواية، وقالوا إن دليل الكتاب يفهم منه هذا، وذلك في قوله سبحانه: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قالوا إن قوله منه المراد به التبعيض، ولا يتأتى التبعيض إلا في نوع مخصوص من جنس التراب، من جنس الأرض وهو التراب. وأما ما عدا التراب كالحجارة والنورة وغيرها من معادن الأرض فهذه لا يشملها النص. قالوا: فنحمل المطلق الوارد في الكتاب على المقيد الوارد في السنة، وكذلك المطلق الوارد في الأحاديث على المقيد الوارد معنا هنا في السنة. هذا بالنسبة لدليل الشافعية والحنابلة على التخصيص، ويعتبر هذا المذهب مذهب التخصيص في جنس ما يتطهر به أو في نوع ما يتطهر به. القول الثاني في المسألة: يصح التيمم بكل ما كان من الأرض، سواء كان ترابا أو حجرا أو غير ذلك، أي أنه عام في جنس ما كان من الأرض. استدل أصحاب هذا القول وهو مذهب الحنفية والمالكية رحمة الله على الجميع، استدلوا أولا بظاهر القرآن، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. قالوا: إن الصعيد كل ما صعد على وجه الأرض. كذلك أيضا بقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيح من حديث عمران بن حسين لما رأى رجلا لم يصلي في القوم قال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. قالوا: فأطلق له وقال: عليك بالصعيد، والصعيد كل ما صعد على وجه الأرض. الدليل الثالث الحديث الذي معنا في رواية جابر: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قالوا: أطلق النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية. هذا حاصل ما ذكر من القولين وأدلتهما، لكن أين محل الخلاف بين القولين؟ الجميع متفقون على التراب المنبت أنه يتطهر به، التراب المنبت أي التربة الصفراء، لأن التربة الصفراء يكون لها غبار في العادة، فهذا متفق على أنه يتطهر بها، والخلاف فيما عداها. فعلى قول التخصيص لا يرى أنه يتطهر بغير التراب، فلو أنك في جبال وأردت أن تتيمم لا يصح تيممك حتى تجد ترابا، وتصبح مسألتك إذا كنت في الجبال مسألة فاقد الطهورين. وأما إذا قلنا بالمذهب الثاني وهو مذهب التعميم، يقول لك تيمم بكل ما على وجه الأرض، بل قالوا حتى الجليد، إذا كانت الأرض فيها ثلج والجليد موجود ولا يستطيع الإنسان أن يذيب الثلج ولا أن يغتسل ولا أن يتوضأ، قالوا يضرب على الجليد بيديه ويمسح بهما وجهه وكفيه. هذا مذهب التعميم. الذي يظهر والله أعلم أن أقرب القولين وأولاهما إن شاء الله بالصواب القول بالعموم، أولا لصحة دلالة الكتاب على الإطلاق، ثانيا أن الاستدلال بالحديث الذي معنا وتربتها لنا طهورا إنما هو من باب مفهوم اللقب، والقاعدة أنه إذا تعارض دليل المنطوق ودليل المفهوم فإنه يقدم المنطوق على المفهوم. الأمر الثاني أننا لا نسلم أن مفهوم اللقب حجة، لأن مفهوم اللقب على أصح أقوال الأصوليين أنه ليس بحجة، ولذلك خرج بعض العلماء هذه المسألة على مسألة أصولي ثاني فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وتربتها لنا طهورا ذكر فردا من أفراد العام، والقاعدة في الأصول أن ذكر الفرد من أفراد العام لا يقتضي تخصيص الحكم به. عندنا عام، فتيمم صعيدا طيبا، عليك بالصعيد الطيب فإنه يكفيك، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وعندنا فرد خاص وتربتها لنا طهورا، قالوا ذكر هذا التراب لا يقتضي التخصيص، وهذا صحيح. فإنك إذا تأملت قوله عليه الصلاة والسلام وتربتها لنا طهورا لا يستقيم الاستدلال به على التخصيص، إنما يستقيم الاستدلال به أن لو قال لا تتيمم إلا بتراب. أما إذا قال وتربتها لنا طهورا فمنطوق النص يدل على أن التراب طهور، وسكت عما عداه فاندرج تحت العموم في غيره من الأدلة، ولذلك يستقيم قول من قال ذكر الفرد من أفراد العام لا يقتضي تخصيص الحكم به. المسألة الثانية قوله إذا لم يجد الماء، حيث بين صلوات الله وسلامه عليه موجب الرخصة وسببها أن المسلم إذا لم يجد الماء أنه يتيمم، وهذا من رحمة الله عز وجل. وعدم وجدان الماء على حالتين: الحالة الأولى أن يفقد الماء وهو في سفر فبالإجماع يتيمم، الحالة الثانية أن يفقد الماء وهو في الحضر فقول جماهير العلماء على أنه يتيمم ولا يختلف الحكم بالسفر والحضر. وهذا هو الصحيح، أنه إذا لم يجد الماء يصح له أن يتيمم سواء كان في حضر أو كان في سفر. طيب إذا لم يجد الماء، من لم يجد الماء يكون على حالتين: الحالة الأولى أن لا يجده حقيقة، وذلك بفقده في المكان الذي هو فيه، ويعتبر غير واجد له إذا كان الموضع الذي هو فيه ليس فيه ماء ولا قريبا منه على أمد الصلاة. فلو كان الماء على مسافة موجود على مسافة ولكن إذا طلبه خرج وقت الصلاة فإنه غير واجد، فإنه غير واجد لأن العبرة بوقت الصلاة. أما الحالة الثانية من عدم وجدان الماء فهي أن يجد الماء ولا يستطيع أن يتيمم أن يغتسل أو يتوضأ به، وهذه الحالة التي يسميها العلماء فقد الماء الحكمي. عندنا فقد حقيقي وفقد حكمي، لم يجد الماء حكما، وصورة ذلك تتأتى بوجود الماء وتعذر الوصول إليه إما لغلاء أو خوف على نفس أو أهل أو مال محترم، أن يكون الماء موجود ولكنه في حكم المفقود، إما لتعذر شرائك له، وجد الماء مثلا في البقالات ويريد الإنسان أن يعطيكه فلا بد تدفع العشرة والعشرة ليست عندك، فالماء موجود حقيقة مفقود حكما لأن سبيل وصولك إلى الماء متعذر. كذلك فقده حكما أن يكون في بئر فهو موجود ولا تملك الرشاء وهو الحبل الذي تدلي به الدلو، أو لا تملك الدلو ولا الرشاء، فحينئذ هو موجود حقيقة ولكنه مفقود حكما. أو تخشى على نفسك، يكون الماء موجود ولكنه في بئر وحول البئر سبع، ويغلب على ظنك أنك لو اقتربت من البئر أن يفترسك السبع، فإنه موجود حقيقة مفقود حكما، أو تخاف على أهلك وعرضك، فلو أن إنسانا معه أهله وهو في سفر والماء موجود، قالوا له إذا ذهبت على مسافة ساعة تجد الماء، ولكن لا يستطيع أن يذهب بأهله، وإذا ترك أهله لربما تعرضوا لأذية في عرض أو في نس، فحينئذ الماء موجود حقيقة مفقود حكما. كذلك أيضا يخاف على رفيقه، يكون الماء الذي معك تشرب منه أنت ورفيقك، فلو أنك توضأت به عطش رفيقك، أو عطشت دابتك وهلكت، فإن الماء موجود حقيقة مفقود حكما. فمن حقك في هذه الصور وأمثالها أن تعدل إلى التيمم. إذن قوله إذا لم يجد الماء يستوي فيه عدم الوجدان حقيقة وعدم الوجدان حكما، لأن التكليف شرطه الإمكان، والذي لا يجد الماء حكما منزل منزلة من لم يجد الماء حقيقة، إذ مقصود الشرع التخفيف في على كلا الحالتين. نعم. وعن علي عند أحمد: وجعل التراب لي طهورا. وجعل التراب لي طهورا. التراب من حيثه له حالتان: الحالة الأولى أن يكون له غبار، والحالة الثانية أن لا يكون له غبار. وظاهر الحديث هنا الإطلاق: وجعل التراب لي طهورا. قالوا إن هذا يدل على أنه يتيمم بالتراب مطلقا، سواء له غبار أو لم يكن له غبار، وهذا هو الصحيح، فلأننا قررنا أن التيمم يصح في كل ما على وجه الأرض. ويؤكد هذا التصحيح ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى حاجته عند صباطة قوم حين بال قائما عليه الصلاة والسلام، كما في حديث حذيفة في صحيح مسلم قال: فمر رجل فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي رواية النسائي، قال: فتأضرب بيديه الجدار ثم رد عليه وقال: إني كنت على حالة، أو في رواية على غير طهارة، فكرهت أن أذكر الله. فلما ضرب الجدار، معلوم أن الجدار ما له غبار، وهذا يؤكد مذهب من يقول إن كل ما على وجه الأرض يتيمم به، إن هذا يسقط على جدار الحجر ويسقط على جدار الطين، فدل على أن كل ما على وجه الأرض يتيمم به، وأن التراب ليس بالمقصود، كما سيأتي إن شاء الله بيانه أكثر في حديث عمار. نعم. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. يقول: هذا الحديث اشتمل على صفة التيمم، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بهما الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه. فلما اشتمل على صفة التيمم ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في بابه. قوله رضي الله عنه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، أي في سرية كان فيها عمار رضي الله عنه أميرا على أصحابه، وفيها منقبا من مناقب عمار إذ فضله عليه الصلاة والسلام على من معه، وقد جاء في رواية لمالك وغيره أنه كان معه عمر، ولذلك ذكر عمر في خلافته، وهذه من مناقبه رضي الله عنه وأرضاه. فأجنبت ولم أجد الماء، فقوله أجنبت أي أصابتني جنابة ولم أجد الماء، فقوله أجنبت ولم أجد الماء إشارة إلى سبب الرخصة، وهذا يدل على أن القضية وقعت بعد شرعية التيمم من حيث الجملة. فقد كان عمار رضي الله عنه يفهم أن آية المائدة المراد بها المسح، مسح الوجه والكفين في الوضوء، لأن السياق كان في الوضوء، ولما أجنب اجتهد هذا الاجتهاد في تعميم بدنه كله قياسا على أنه في طهارة الوضوء تغسل بعض الأعضاء وفي طهارة الغسل تغسل جميع الأعضاء، فنزل طهارة التراب منزلة طهارة الماء. فكان شهيدنا أنه كان يظن أنه يختص بالوضوء، يعني على صفة الوضوء ضرب الوجه والكفين، هذا على قول من قال إنها وقعت بعد آية التيمم. أما إذا قيل إنها قبل آية التيمم فلا إشكال، لكن الأقوى أنها وقعت بعد آية التيمم. وقد كانت شرعية التيمم كما هو معلوم في غزوة المريسيع أو غزوة بني المصطلق. إن قيل المريسيع فالمراد به الماء الذي كان لبني المصطلق، اسم بئر كان لهم، والعرب تسمي المواضع بأسماء الآبار الموجودة فيها لأنهم كانوا يحتاجون إليها للرعي، فيقولون بئر العذيب وبئر المريسيع ونحوه.